بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بالتنبيه على أمور تجري هي من باب العادات أحيانا أو اعتادها الناس دون مستند شرعي، أو هناك أمور شرعية تجري في بداية العام من صيام بعض الأيام التي يشرع صيامها في شهر الله المحرم، واستقبال العام الهجري بما شرع الله عز وجل وليس ما يهواه الناس أو يحدثونه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عندنا قضية مهمة يغفل عنها الناس، ألا وهي اعتماد التاريخ القمري خصوصا فيما يتعلق بأمورهم الشرعية الدينية. فإن الله تعالى قال: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصله، لتعلموا عدد السنين والحساب. وحينئذ يجب علينا أن نلتفت إلى السنة القمرية خصوصا فيما يتعلق باعتماد هذه السنة وتذكر هذه السنة ومعرفة أيام هذه السنة لما يترتب عليه من معرفة أمور شرعية دينية. فمثلا صيام الأيام البيض كيف نعرفه إلا بالشهر القمري؟ شهر الله المحرم الذي يفضل فيه الصيام، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، شهر الله المحرم. كذلك يوم عاشوراء الذي من صامه كفر الله عنه به سنة. كذلك في موسم الحج ويوم عرفة بالنسبة للأقطار كلها، ويوم العيد عيد النحر، ويوم الأضاحي وأيام التشريق بعده، ويوم عيد الفطر وشهر رمضان. وحينئذ يعلم أن عددا كبيرا من المناسبات متعلقة بالتاريخ القمري، حتى بعض الأشياء المتعلقة بأشخاص من مثل العدة، ومن مثل عدة الوفاة، عدة الكبيرة وعدة الصغيرة، الكفارات. كذلك الكفارات والصوم فيها شهرين متتابعين تحسب بالتاريخ بالشهر القمري. لا، هكذا أعظم من هذا وهو الذي بدأ فيه تساهل ما يتعلق بالزكاة. هذه الزكاة التي هي فريضة واجبة متعلقة بالسنة، إنما هي السنة القمرية للسنة الشمسية. وبعض الناس أو حتى بعض الفقهاء يقول نزيد في النسبة ونعتبر السنة الميلادية. ومثل هذا قد يترتب عليه عدم إخراج الزكاة عن مال قد وجبت فيه الزكاة، يكون المال وجد عنده طول الحول إلا أيام قليلة من أول العام وآخر العام، وبالتالي لا يخرج زكاته، ومن ثم نكون قد فرطنا في واجب شرعي ألا وهو واجب الزكاة. الزكاة. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيما يجري فيما يتداوله الناس الآن من التهنئة، أو ابدأ عامك بكذا، أو إذا كانت أول جمعة فإن لها كذا، أو إذا كانت آخر جمعة في العام فإن فضلها كذا، هل لذلك أصل شرعي؟ أولا، وضع بداية السنة من شهر محرم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر، وإنما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك كون السنة تبدأ في شهر الله المحرم لا يرتبط به عبادة شرعية، لا من صيام ولا من غيره من أنواع العبادات. هكذا أيضا قول بعضهم أن الصحف تطوى في أواخر العام أو في أوائل، هذا كله ليس له أصل وهو خطأ، بل الصحف تسجل وتكتب والأقدار تقدر في ليلة القدر. الله أكبر. وبعضهم يقول نصف شعبان، هذا أيضا خطأ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ليلة القدر. نعم. ليلة القدر التي في شهر رمضان. نعم. وتخصيص عبادة لآخر الشهر بصيام أو بغير من أنواع العبادات، هذا من الأمور المحرمة. نعم. أما بالنسبة للتهنئة، فالتهنئة مبني على هل هي عبادة ويفعلها الناس عبادة أو يفعلونها عادة. ولكن أصحاب العلم والفضل لا ينبغي بهم أن يهنئوا بنهاية السنة أو بدايتها لأمرين. نعم. الأمر الأول أنه إذا رؤي أنهم يفعلون ذلك قد يظن أنه من العبادات. نعم. وبالتالي يفعله الآخرون اقتداء بهم فيفعلونه عبادة. الأمر الثاني أن مضي أيام من حياة الإنسان ينبغي أن يعز فيه العبد لا أن يهنأ، وبالتالي لكن لا بأس أن يكون سبيلا للتذكر، سبيلا لإعادة الإنسان لمعرفة حقيقته ومعرفة مآله وتذكر الأشخاص الذين مضوا عن قرب، وبالتالي نستعد لما وصلوا إليه، فإننا سنصل إلى ما وصلوا إليه. فمثل هذا أمر سائغ ولا إشكال فيه، لكن الإشكال تخصيص بداية العام أو نهايته بعبادة من العبادات واعتقاد أن تلك العبادة لها مزية في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنكم في مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم أبو طيف معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. أهلا وسهلا بك يا أخي. جزاك الله بخير يا شيخ سعد. حياك الله، أهلا وسهلا. أشهد الله على حبك فيه. أحبك الله وأسعدك. شيخ عندنا سؤالين إذا في. تفضل يا أستاذ بطيف. شيخ بالنسبة لصيام عاشوراء وكذا. نعم. هل يجوز إذا صمنا من يوم قبله يوم بعده يعتبر صيام الشهر كله؟ نعم. ثلاثة أيام يعني من تسعها. نعم. ترى الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولها من صلى علي حين يصوم عشرة وحين يمسي عشرة لكته شفاعتي يوم القيامة. حكم صحة الحديث هذا. طيب. جزاك الله خير. شكرا لك يا بطيف. أم سلطان معي، تفضلي يا أختي. حكم صحة الحديث. أم سلطان معنا، تفضلي. السلام عليكم. من سمعت التلفون يا أختي الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضل يا أم سلطان، اسمعينا من سمعت التلفون، اخفض الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم طيبين في كل السنة. وأنت طيبة يا أختي الكريمة. عندي سؤالين. الأول زوجي الله يجزاه الجنة والخير إن شاء الله يلعن ويسب وكذا، ما هي من إيده، أحيانا يلعن العوالة يلعننا يلعن البيت يلعن حتى السيارة، والله أنه معطينا جيبه وجهده معنا، لكن كل ما كبروا العيال يلقون الملام عليه، يقولون يا بنت هذا سبب اللعن، لقاهم خلف ولا لقاهم. طيب. يلقون عليه الملام. هذا أنا أقول لهم هذا لا تلقون على أبوكم الملام. طيب. وأنا أنصحه دايم، يعني أنا أنصح. طيب. أنا أخاف عليه من جزاك يعني الله خير الذنب اللعان والسب والشتم. طيب. السؤال الثاني يا أم سلطان الله يبارك فيك، هذا واضح. السؤال الثاني إذا صليت الحمد لله وصلي وانت من الخير، لكن أحيانا يعيد الواحد يجي تهو أو تفكير أو كذا، فلما كلمت أقيت على نفسي ملاما كثير، فأنا أبغى أعود نفسي أن أعيد الصلاة، أخاف من وسواس الشيطان. نعم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أم سلطان، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. أبو صالح معي، تفضل. تفضل يا أبو صالح. على حياك الله. تفضل بارك الله فيك. ألو. تفضل يا أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ الله يرضى عليك. تفضل يا سلام. السؤال بارك الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. في طال عمرك عندي نخل. نعم. وسلمت الفضل على المحتاجين، وفي ناس اصدقاء وفي هم انا اعطيهم، ما ادري وين ذكرت له. إن أنت تخرج من النخل يا أخي الكريم، تهدي على تهدي على أصدقائك والعمال المحتاجين وكذلك بعض الفقراء، هل يكفي ذلك عن الزكاة؟ عن الزكاة هل هو عن الزكاة ولا؟ أنت نيتك وأنت تخرج هذا للفقراء والمحتاجين والعمال المحتاجين. صدق أنا ناوي صدق بالزكاة. طيب تسمع إجابة، في شيء آخر يا أبو صالح؟ أمد الله الله يسعدك. شكرا لك. معي نزار من العراق، تفضل. تفضل يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. حياكم الله شيوخنا الأفاضل. الله يحييك يا أستاذ الكريم. شيخي أول سؤال، نسمع من بعض الأحاديث أنه العلماء ضعفوا، ونسمع من شيخ الألباني رحمة الله صححه الألباني، فبهذه نعم. معنا نزار؟ معنا؟ طيب قطع اتصال. عبد المحسن معي، تفضل. عبد المحسن معنا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ أبو طيف الأول يسأل عن صيام عاشوراء، ويقول إذا صام الإنسان يوما قبله ويوما بعده هل ينال بذلك صيام أجر صيام الشهر بحكم إذا اعتبرنا مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها؟ أما بالنسبة لصيام يوم عاشوراء فإنه يكفر سنة ماضية، والمراد بذلك صغائر الذنوب، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر الله به سنة. الحمد لله. وهذا الصيام أو هذا الأجر متعلق بالصوم اليوم العاشر، ويستحب للإنسان أن يقرن به صوم يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغاير طريقة اليهود فقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وأما بالنسبة لصيام اليوم الحادي عشر فلم يرد فيه دليل صحيح يدل على مشروعية صيامه. وأما ما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم قبله ويوم بعده فهذا ضعيف الإسناد، في رواته مجاهيل، وبالتالي لا يعول عليه. لكن إذا صام الإنسان يوما ثالثا سواء اليوم الحادي عشر أو غيره من الأيام فإنه يرجى له أن يكون له أجر صيام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولكن إذا صام الحادي عشر لا ينبغي به أن يعتقد مزية لليوم الحادي عشر، وأن يظن أنه كغيره من الأيام. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وبعض الناس قد يقول أنا أصوم في محرم فأصوم يوم السبت. نقول صيامك هنا ليس لكونه يوم السبت، وإنما صيامك لكونه من شهر محرم. نعم. وبالتالي لا يدخل في النهي الوارد، ومثله من كان يصوم يوما ويفطر يوما. الحمد لله. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال يتعلق بذلك، يقول من صام شهر الله المحرم جميعه وكله، هذا أمر مستحسن، وهل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. فمن صام جميع الشهر رجي له ثواب أكثر. نعم. الحمد لله، بارك الله فيكم. في سؤال أبو طيف الآخر يقول ما صحة هذا الحديث، من صلى علي حين يصبح عشر مرات وحين يمسي عشر مرات بني له بيت في الجنة وحصل على درجة كذا وكذا؟ هذا الخبر وارد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف، وبالتالي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة ويؤجر العبد عليها، ولكن ترتيب هذا الأجر والثواب عليها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أم سلطان تقول لي والد أبو أولاد أم سلطان يلعن وكثير الشتم والسباب، يلعن أولاده، يلعن السيارة، يلعن حاجات البيت، وهذا الأمر أثر على بيتي وعلى أولاده، وهي تنصحه كما ذكرت بأن يتجنب هذا الأمر. اللعن من الأمور المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله. ولما رأى امرأة لعنت ناقتها قال أمر بتخلية الناقة وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. بالتالي يحذر الإنسان من اللعن. والأخت أم سلطان يرجى لها الأجر والثواب باستمرارها على نصيحته والسعي في إرشاده، ولعل الله عز وجل أن يهديه على يديها. اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، نستأذنكم ونستأذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيتها الأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين. بارك الله فيكم. في سؤال أم سلطان الآخر حول لعن والد أو أبو أولادها لأولادها وبيتهم وسياراتهم ومتاعهم، تقول هل تقول بأن أولادها إذا أصابتهم مصيبة ونزل بهم أمر يقولون بأن هذا إنما هو بسبب لعن والدنا لنا ومسبته؟ هذا لا يجوز من الأبناء في حق الوالد، وهذا نوع من أنواع العقوق. أولا هو قول على الله بلا علم، لأنهم نسبوا هذه الحوادث وهذه المصائب لأمر لا يتأكدون أنه هو السبب. نعم. وبالتالي لا يجوز لهم، هذا قول على الله بلا علم. ثم هذا عقوق في حق الوالد، كل ما جاءهم مصيبة تشاءم، وهذا ثالثا تشاؤم وتطير، والتشاؤم والتطير منهي عنه. وبالتالي هذا الكلام من الأبناء غير مقبول، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وعليهم أن يطلبوا السماح من والدهم لعله أن يعفو عنهم. بارك الله فيكم. في سؤال للأخ باخت في حلقة ماضية يسأل عن الإخوة القادمين من السودان عبر البحر، من أين يحرمون؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا كان بينهم وبين مكة كما بين رابغ ومكة أحرموا، فإن هذا هو المحاذاة، لأن المحاذاة أن يكون بين الإنسان وبين مكة مثل المسافة التي بين الميقات وبين مكة، والمسافة التي بين ميقات يلملم وميقات رابغ ومكة متقاربة، وبالتالي يضرب بمثابة نصف دائرة ما بين رابغ إلى يلملم. إلى يلملم، ومن وصل إلى هذا الخط المرسوم فإنه يلزمه أن يحرم. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم قال نرسم خطا مستويا، نعم، يصل من رابغ إلى يلملم، ولكن هذا يتنافى مع اسم المحاذاة، إن اسم المحاذاة أن يكون بين الإنسان وبين مكة كما بين أهل الميقات ومكة. نعم. وبالتالي يحرمون من البحر، يحرمون في السفينة، ليأتي من بور السودان يحرم من السفينة. بارك الله فيكم. إذا كان أحد السكان جدة يسكن في جنوبها ثم أراد العمرة ونوى العمرة وزار أقاربه في شمالها، من أين يحرم؟ هذه سهلة، لأن بيته في جنوب جدة، فذهابه إلى الشمال من أجل زيارة قريبة، نعم، ورجوعه هو من أجل عودته إلى منزله، وبالتالي يحرم من جنوب جدة. لكن من كان منزله في شمال جدة، نعم، هل يجوز له أن يحرم من جنوبها؟ هذه موطن خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول البلدة الواحدة والمدينة الواحدة بمثابة وحدة واحدة، كما أن وادي الميقات بمثابة وحدة واحدة أحرم من أولها أو من آخره. قالوا هكذا المدن يحرم من أولها ولا من آخرها. وطائفة قالوا لا، يحرم من بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمهله من حيث أنشأ، وفي اللفظ الآخر من بيت أهله، بلفظ من بيته. فلعل هذا القول أحوط، أن يحرم من بيته. أما الذي يكون بيته في جنوب جدة ويذهب للشمال من أجل حاجة أو زيارة أو نحو ذلك من الأغراض، فإذا عاد لا يلزمه أن يحرم حتى يأتي إلى محل بيته. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ نزار من أو قبل ذلك أبو صالح لديه نخل ويقول بأني أخرج من ثمرة هذا النخل للعمال المساكين وبعض المحتاجين وأهدي منه لأصدقائي وأقاربي على نية أنه زكاة وصدقة أو صدقة وزكاة كما ذكر، فهل يجزئه ذلك؟ أما بالنسبة للأصدقاء فمنهم فقير ومنهم غني، الفقير لا بأس أن يعطيه من نخل من ثمرة نخله وينويه زكاة، أما الغني فلا حظ له في الزكاة ولا يجوز أن يحتسب ما وصل إليه من الزكاة. وأما بالنسبة للعمال فعمال غيره الذين لا منة لهم عليه ولا منة له عليهم لا بأس أن يعطيهم من التمر زكاة بشرط ألا ينتفع بها وأن يكونوا فقراء. أما عماله هو فيخشى أن تكون دفع أن يكون دفع التمر إليهم من باب يعتبرونه كمكافأة أو يريد أن يستزيدهم في العمل بمثل هذا التمر، وبالتالي لا يصح أن يعطيهم من تمره على أنه زكاة. لا بأس أن يعطيه لشخص آخر على ليعطيهم بدون أن ينسبوه إلى صاحب المزرعة، في هذه الحال لا بأس ويجوز أن تحتسب من الزكاة. أما أن تعطى من التمر على أنه مكافأة وعلى أن التشجيع لهم للعمل ثم تحسب زكاة وحينئذ يكون الإنسان قد جر لنفسه نفعا بزكاة، نقول هذا مخالف لطريقة الشرع. نعم. والمقدار في ذلك فضيلة الشيخ، مقدار الزكاة، مقدار الزكاة يختلف باختلاف كيفية الزراعة. نعم. إذا كان السقي فيه تعب كلافة بآبار أو بمكائن حينئذ 5% مقدار الزكاة، وإذا كان ما فيه تعب يسقى بماء المطر أو يأتي من مياه الأنهار ففيه 10%. نعم. بارك الله فيكم. مجموع الناتج. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. سأذنك معي أيمن، تفضل. أيمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي أيمن. حياك الله يا أخي أحمد، ونحيي فضيلة الشيخ، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. حياك الله، يحييك، أهلا وسهلا. والله نحبكم في الله، يعلم الله عز وجل. أحبك الله يا أخي أيمن، تفضل أيمن. بارك الله فيك. بالله عليك السؤال الأول يا أخي أحمد، لدي عم وهو كبير في السن ومرة يفقد الذاكرة وكان يصلي، لكن الآن لا يصلي، الآن عنده الذاكرة يفقد فيها ولا يعلم الصلاة كيف، هل عليه شيء يا أخي أحمد جزاك الله خير؟ طيب تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا بالله لك. بالله عليك السؤال الثاني، السؤال الثاني جزاك الله كل خير، تفضل. بالله عليك أريد منك طلبا، تفضل يا سيدي. بالله عليك أطلب من الشيخ سعد جزاه الله كل خير دعاء لأهل ليبيا بولي أمر صالح يحكم فينا شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنسانا في الدعاء يا شيخ سعد، وحق الدماء الليبيين يا شيخ، إن حفرت الفتن في ليبيا كثير يا شيخ سعد. بالله لا تنسانا في الدعاء، جزاك الله كل خير. أبشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك أخي. لطيفة معي، تفضلي. الله يصلح. لطيفة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي لطيفة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالك يا أختي الكريمة. لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل، إحنا عندنا بالمدارس والجامعات يحدد للاختبار، بس يعني أنا أقصد مو تحديد بس تحديد قليل، يعني مجرد معلومات كثيرة يستبعد منها الغير ضروري، فأسأل التحديد في الاختبار جائز أو لا؟ طيب تسمعين إجابة يا أختي، شكرا لك. حسين من العراق، تفضل. حسين من العراق، أخي حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك الشيخ أحمد؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. الله يسلمك، نشهد الله على حبكم. أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل. كيف حالك يا شيخ سعد؟ بخير الله يحييك، أهلا وسهلا. يا شيخ أنا دائما يراودني شعور يعني أن الله هل كتبني شقي أم سعيد، ويعني حديث يكتب المرء في بطن أمه هل هو شقي أم سعيد، يعني أقول 70% تقريبا يعني إن الله كتبني سعيد لأن هداني للإسلام. والشطر الثاني من السؤال يعني لماذا يعذب الله الإنسان إذا هو كتب عليه أنه شقي؟ طيب واضح السؤال؟ واضح السؤال يا أستاذ، شكرا جزيلا لك. شكرا. أم ناصر معي تفضلي. أم ثامر معي تفضلي. تفضلي أم ثامر. نعم. تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك. أقول يا شيخ أنا عندي سؤال. وهو؟ أختي عندها منزل ودحين ما جرته هي. نعم. لكن وصت إن شاء الله بعد عمر طويل إذا توفت إنه هذا المنزل ينباع ويدخل قيمته في صدقات جارية لها لوالدينها واثنين من عمانها متوفين، فهل يجوز هذا الشيء مع العلم أنه بعض أخوانا اللي دوروا بالوصية موافقين عليها يعني ما عندهم مانع، فهل يجوز يعني لها هذا الشيء شرعا؟ لها أملاك أخرى، لها ورثة يا أختي الكريمة. لا أبدا ما إلا لها ورثة أخوان وأخوات. طيب إيه بس أنه يعني يجوز أنها كل قيمة المنزل بتدخل لها مثلا كما وصت يعني أبوها موجود وأمها أختي. لا والدينها متوفين. طيب تسمعين إن شاء الله تعالى. الله يجزاك وبعض الورثة ما وافقوا يا أختي. لا لا اللي دروا يعني من إخوانها قالوا ما عندنا مانع يعني اللي كتبوا الوصية ووقعوا عليها يقولوا طيب. ما عندنا مانع حنا إخواتها برضو ما عندنا مانع. طيب. بس في يعني بعض إخوانا لسه ما دروا يعني إذا كان ما عندهم مانع شرعا جايز. طيب تسمعين إجابة أختي الكريمة. الله شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخي. عبد الله معي تفضل. تفضل يا عبد الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضل يا أستاذ. يا طويل السلامة أنا عندي سؤالين. الأول يا طويل العمر والسلامة، ما حكم الإيداع في البنك بدون ربح؟ ما حكم الإيداع في البنك؟ في البنك بدون ربح. بدون ربح؟ أيوه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم أني أنام على بطني؟ طيب شكرا جزيلا لك معي. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ، في سؤال الأخت أم سلطان الآخر تقول أنا كثيرة السهو والوسوسة في الصلاة وتأتيني بعض الأحيان أن أرغب في إعادة الصلاة بحكم أو لأجل أن أتدارك ما فاتني أو صحح هذه الصلاة وأديها بالشكل المطلوب ولا ألتفت لهذا الأمر، فكيف أعالج هذه الحالة التي تنتابني؟ إعادة الصلاة حرام، تأثم به من أسباب سخط الله على العبد لأنه من الاستجابة لوساوس الشيطان الرجيم. إذا كان عندها تردد في حيازتها لأجر الصلاة كاملة فعليها أن تكثر من النوافل. أما إعادة الصلاة هذا نوع من أنواع البدع ومن أنواع طاعة الشيطان وبالتالي لا يجوز للعبد أن يقدم عليه. أحسن الله إليكم. الأخ نزار من العراق يقول نقرأ في بعض الحديث في درجتها صح بأن هذا الحديث ضعيف، ثم نقرأ في كتب أخرى بأنه صححه الألباني أو غيره من أهل العلم، كيف نتعامل مع مثل هذه الحالات؟ عندنا أولا نعرف الأسباب التي أدت لمثل هذا، فهناك اختلاف بسبب اختلاف في حال بعض الرواة، أرى أنه ثقة وأنت ترى أنه ضعيف هذا الراوي، وبالتالي يقع الاختلاف. وهكذا مرات يقع الاختلاف في حال الرجل الواحد، أنا أوثقه مطلقا بينما هناك إمام آخر يضعف في رواية عن أهل بلده أو عن غيرهم أو في شيخ معين أو في زمن معين يكون قد بلغ سن لم يعد يضبط الأحاديث، وبالتالي هناك أسباب بالنسبة للرواة، كذلك هناك أسباب بالنسبة للأحاديث في ذاتها، مرات يكون الخبر معارضا بخبر أقوى منه وبالتالي يصفونه بالشذوذ أو النكارة، بينما يرى آخرون أنه لا يتعارض مع الخبر الأول وبالتالي يقوونه ويصححونه. فإذن الاختلاف ليس أمرا اعتباطيا وإنما مبني على أسباب يقع فيها الاختلاف. وأما بالنسبة ماذا يعمل الإنسان عند وجود الاختلاف، الناس على صنفين، من لديه الأهلية لأن ينظر في الحديث وأسانيده ورجاله فإنه ينظر في الخبر مباشرة وبالتالي يأخذ في نفسه بحكمه هو لا بحكم غيره. النوع الثاني من لم يصل الأهلية للحكم على الأحاديث في بالنسبة للسنة النبوية فهذا يجب عليه أن ينظر في أحوال المصححين والمضاعفين فيرجح بينهم، إذا كان بعض الأئمة صححوا وبعضهم ضعفوا يوازن بينهم، فمن يرى أنه أعلى علما أو يرى أنه أوثق وأكثر ورعا فإن قوله يقدم على غيره. وهكذا إذا كانت الأكثرية من العلماء على حكم في حديث بأنه ضعيف أو صحيح وخالفهم أو الواحد أو الاثنان فحينئذ نرجح قول الأكثر لأنه يغلب على ظننا أن قول الأكثر هو الصواب وهو الحق. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. مرحبا بكم مرة أخرى وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. وسؤال الأخوة والأخوات هنا أيمن من ليبيا، أولا يدعو يطلب منكم معالي الشيخ الدعاء لإخوتنا وأحبتنا في ليبيا بأن يصلح الله شأنهم وأن يحقن دماءهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتهم على الحق. اللهم آمين. أسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم. تأليف القلوب هذا أمر إلهي سبحانه وتعالى، تجد نفوسا متنافرة يؤلف الله بينها في أوقات قليلة، وتجد أشخاصا متنافرين مجتمعين متوادين تحصل بينهم النفرة في يوم. رجل وأخوه بينهم مودة 70 سنة اختلفوا في متر من الأرض ثم أصبح بعضهم يعادي بعضهم الآخر وأصبحوا يتذكرون مواقفهم السابقة الحسنة ويبرزونها بإبراز سيء. وبالتالي يعلم العبد أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومن هنا يتذكر الإنسان قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف الآية الثانية وأيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك توجه العباد إلى الله عز وجل أن يؤلف ذات بينهم وأن يجمع كلمتهم هذا من القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب سبحانه وتعالى. وشيء آخر أن مما تجتمع به القلوب إخلاص النية لله، يكون عمل الناس لله مو للدنيا. من عمل لله لينيله الآخرة حينئذ تجتمع عليه القلوب وتتآلف. وأما من كان يريد الدنيا حتى ولو كان يريد إصلاحها بالشرع لكن مقصوده الدنيا ليس مقصوده الآخرة ما تجتمع عليه الكلمة ولا يتآلف عليه الناس. لكن من قصد الآخرة فإن الله جل وعلا يجمع عليه القلوب. قد يحصل في أول الأمر ما يحصل لكن عاقبة الأمر تكون باجتماع الكلمة عليهم. ولذلك من أحسن ما تعالج به مثل هذه القضايا تذكير الناس بوقوفهم بين يدي رب العزة والجلال وجعلهم يقصدون الآخرة في أعمالهم بحيث يرتفعون عن المصالح الشخصية الدنيوية وتكون همتهم متعلقة بالآخرة. متى كانت نيتهم كذلك صلحت أحوالهم بإذن الله جل وعلا. تحكيم الشريعة هذا مطلب ونسعى إليه، ولكن في مرات يرفع بعض الناس هذا الشعار وهم يبطنون غيره، كما فعل من رفع المصاحف في عهد علي رضي الله عنه يريدون أمرا آخر. وبالتالي لابد من أن يعمل كل إنسان بحسبه وأن ينظر إلى من تحت يده ويحاول أن يصلحهم بكل ما يستطيع. فكل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يشتغل الناس بالحديث في فلان وفلان والجماعة الفلانية. أنت ابتدأ بإصلاح قلوب الناس وتعليق هذه القلوب بالله جل وعلا في حيك في مجتمعك في مقر عملك، اترك هذا النزاع الذي بين هؤلاء الساسة، واحرص على أن تعيد الناس إلى الله جل وعلا. متى صلحت قلوب الناس وارتبطت بالله جل وعلا صلحت أحوال العباد والبلاد، وبالتالي حكمت الشريعة وتخلق الناس بالأخلاق الفاضلة وصلحت أحوالهم. لكن المبدأ التوحيد اللي هو ربط القلوب بالله وحده سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يسأل يقول لدي عم كبير في السن مر بفقد الذاكرة، أحيانا يصلي وأحيانا يفقد وأحيانا لا يفقد، يصلي وأحيانا لا يصلي، فإذا أتته هذه الحالة ولم يصلي هل عليه شيء؟ إذا جاء وقت الصلاة ينبهونه سنذهب للصلاة، فإن كان بعقله سيصلي معه، وإن كان ليس عقله معه فحينئذ لن يذهب معهم، وبالتالي لا يجب عليه الصلاة، لأن زائل العقل مرفوع عنه القلم كما ورد في الخبر، وبالتالي لا يطالب بقضاء هذه الصلاة ولا إعادتها، ولا تكلفونه وتشقون به حال زوال عقله بأن تلزموه بالصلاة. إذا جاء وقت الصلاة ينبه تنبيه خفيف، يقول سنذهب إلى الصلاة. هو رجل مصلي معتاد على الصلاة، فإن كان عقله حاضرا فسيصلي معكم، الله، وأما إن كان عقله غائبا فإن الصلاة لا تلزمه ولا يلزمه قضاؤها. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا أحمد الشهري يقول لدي محفظة أسهم قديمة في البنك الأهلي وفيها اكتتابات شركات وشراء من السوق، هل يجوز الاحتفاظ بها في البنك؟ نعم، بالنسبة للتعامل مع البنك لابد أن يلاحظ الإنسان أنه لا يعين على أمر محرم. نعم. كان فيه إعانة على أمر محرم فحينئذ يمتنع منه. ومن أمثلة ذلك ما لو كانت أمواله تؤخذ فتوضع في حسابات ربوية، أو يضعونها البنك في معاملات ربوية يأخذون عليها فائدة ربوية، لأن حينئذ يكون الإنسان معاونا على إثم وعدوان. وهكذا أيضا فيما يتعلق بكون الإنسان يتعامل بأسهم شركات عندها ما نشاطات محرمة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ أسهم شركات تتعامل بنشاط محرم لئلا يكون ربحه الداخل عليه من المال الحرام الذي يمقت الله عز وجل العبد عليه. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة لطيفة تقول في المدارس وكذلك في الجامعات يقوم الأستاذ أو عضو هيئة التدريس بتحديد بعض معلومات الكتاب أو بعض المعلومات المذكرات، هل هذا التحديد يعني جائز أو غير جائز؟ هذا التحديد جوازه يرجع إلى الجهة التي يدرس فيها الطلاب، إن كانت الجهة تأذن وهي مخولة بالإذن فلا بأس، وإن كانت لا تأذن فلا يحق للأستاذ أن يفعل ذلك، لأن الجهة التي تكون في هذه الدراسة من مدرسة أو جامعة هي الأعرف بما يتلائم مع مصلحة الطلاب ومع ما يحتاجونه ومع ما يكون من الأسباب التي تجعلهم مؤهلين للدراسة التي يدرسونها. ومن ثم ليس من الحق ليس من حق الأستاذ أن يلغي بعض المنهج من عند نفسه، لكن إن استأذن في ذلك أو أذن له فحينئذ لا حرج عليه في ذلك ولا حرج على الطلاب. أما أن يتصرف بهذا من قبل نفسه فهذا لا حق له، ما وضعت الجامعة أو المؤسسة أو المدرسة هذه المعلومات إلا وهم يرون أن الطالب يحتاج إليها. أحسن الله إليكم على الشيخ. بسمة التفاوت تقول إذا الأخ بخيل ومتسلط على أهله بلسانه فهل يجوز أن يدعي عليه أو يدعو عليه أهله بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل عليك؟ ما فائدتهم من الدعاء عليه؟ فائدتهم أن يدعو له، يدعو له بالصلاح، يدعو له باستقامة الأحوال، يدعو لأنفسهم بأن يكفيه الله شرهم، هذا الذي يستفيدون منه. أما الدعاء عليه فلا فائدة لهم منه، بل قد يلحقهم ضرر لو عوقب بشيء من العاقبة السيئة في الدنيا، عانوا معه صحيح بزيارة وبنفقات وبمتابعة، وبالتالي الذي نوصيهم به أن يدعو الله عز وجل بصلاحه وأن يدعو الله عز وجل أن يكفيهم شره. قد ورد في بعض الأخبار أن من كان مظلوما فدعا اعتبر قد انتصر لنفسه، وبالتالي لا ينبغي بهم أن يفوتوا أجرهم بهذا الدعاء، وعليهم أن يفعلوا ما يرضي رب العزة وجلال من إحسان التعامل معه والدعاء له. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من لؤلؤة البحر تقول: ما حكم أن أقرأ سورة الفاتحة بعد كل صلاة 7 مرات بنية الرقية؟ نعم، لا أعلم لهذا أصل يتقرب به لله جل وعلا. وقراءة الفاتحة لا أصل أنها عبادة، وبالتالي لا يلتزم فيها بوقت معين. لو قرأتها 7 مرات وبدون ترتيب وبدون توقيت لا بأس، أما أن تقرأ 7 مرات بعد كل فرض صلاة فهذا ليس أمرا مشروعا خلاف السنة. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ الكريم حسين من العراق يقول: ينتابني تفكير كثير في أن الله عز وجل هل كتبني شقي أم سعيد، وأحيانا أقول بأن الله كتبني سعيد لأني يعني الحمد لله ولدت على الإسلام وعيش مسلما، فكيف أتخلص من هذه الأفكار؟ وفي سؤاله المرتبط يقول: كيف يعذب الله عز وجل الإنسان وقد كتبه شقيا؟ نعم، أما بالنسبة للسؤال الأول فكون العبد قد كتب شقيا أو سعيدا هذا ليس إليك يا أيها العبد، والله جل وعلا أخفاه عنك لمصلحتك لتستمر في العمل، وبالتالي لا تلتفت إلى هذا السؤال، ما أخفاه الله عنك إلا لمصلحتك ومن ثم لا تبحث عنه. وأما بالنسبة لكيف يكتب الله عز وجل بعض العباد أشقياء فنقول: من حكمة الله أن يكون هناك أهل سعادة وأهل شقاوة ويكون بينهم تقابل وتضاد من أجل أن تظهر عدد من العبادات من مثل النصيحة والأمر بالمعروف ودلالة الناس بعضهم لبعضهم الآخر إلى الخير والدعوة إلى الله، بل قد يصل إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر وإلى جهاد. وبالتالي هناك عبادات كثيرة من تفاوت الناس، منهم أصحاب سعادة وأصحاب شقاوة، وفي الغالب أن أصحاب الشقاوة إنما تأتيهم الشقاوة من عند أنفسهم بسبب أعمالهم التي يؤدونها، وبالتالي ليس فيه بخس لحقوقهم أو إنقاص. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أنا أستاذنكم معي أم سند من ليبيا، تفضلي. أختي أم سند تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي أم سند من الجزائر. من ليبيا. من ليبيا، تفضلي يا أختي الكريمة. احنا عندنا في ليبيا هنا مجموعة من النساء يقومون بالغناء في الأعراس، يقال لهم الزمزمات، فيستخدمون هم معناها ما يقولوش في كلام فاحش ولكن يستخدمون في الميكروويف الميكروفون الميكروفون والبعض يقوم بالتدخين، فمدى معناها حضورنا احنا هل يكون في إثم او لا؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا يا شيخ صار في نقاش بيني وبنت انا وبنت خوي على موضوع، فهي اقسمت كذبا على المصحف فانا خصمتها وكلمها هجرتها، وبعدين يعني كلهم لاموني، اهلي كلهم لاموني بيقولوا لي حرام عليك، يعني انا بنت حرام، فهل هذا صح حرام والا يعني انا اخذت على خاطر على قسمها وكذبتها؟ طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك يا اختي ام سند. معي الاخ صباح، تفضل. اخي صباح. نعم، تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال، الله يحفظكم ويبارك فيكم، هل رواتب الموظفين عليها زكاة ام لا؟ طيب شكرا لك. معي متصل. أفراح تفضل يا أختي، تفضل يا أفراح. محمد معي، تفضل. أفراح تفضل، عادة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي واسمعيني من الهاتف، تفضلي يا أفراح. أفراح معنا؟ عطنا أيوة. تفضلي يا أفرح بسرعة، الله يخليكي. لو سمحتي قضية الشيخ، لدينا عاملة من المغرب. نعم. أكمل؟ تفضلي يا أختي. لدينا عاملة من المغرب حجت هذه السنة مع جماعة من المغرب. في آخر نسكهم كان تواصل الإصابة. كان آخر شيء تواصل الإصابة مع السعي. نعم. ما نوت نفس مع تواصل الإصابة ما نوت تواصل الوداع. لما رجعت لنا بلغتنا أنها ما طافت طواف الوداع، إيش يكون يلزمها؟ طيب تسمعين إجابة، شكرا لك. محمد معي تفضل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخت أم ثامر تقول بأن أختها لديها منزل وتريد بعد وفاتها أن يباع هذا المنزل وتدفع أو يدفع في صدقات جارية لها ولوالديها ولأعمامها. تقول بعض الورثة من إخوان وأخوات قد سمحوا بذلك وبعضهم لم يعلم بذلك، فما الحال، فما الحكم والحالة هذه؟ أما بالنسبة للثلث فهو ماض وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله قد أعطانا من أموالنا الثلث، وأما بالنسبة لما زاد عن ذلك فلا بد من إذن الورثة. نعم. واستئذانهم ليس في الوقت الحاضر وإنما بعد وفاة هذه الأخت، لأن قد يتغير الورثة، قد تتغير آراؤهم، والإنسان لا يملك حتى يتمكن من التنازل إلا بعد الوفاة. نعم. وبالتالي إذا توفيت هذه الأخت سئل الورثة سؤالا جديدا، حتى ولو امتنع بعضهم من إجازة الوصية وكان قبل ذلك قد أذن فيها، حينئذ لا يمضى نصيبه. نعم. بل لابد من إذن جديد. هذا فيما زاد على الثلث. ما زاد عن الثلث. أما الثلث فإنه ماضي على كل حال. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أو الأخت الكريمة أم سنة تقول هناك نساء، مجموعة من النساء قد امتهن الغناء في الأعراس النسائية، تقول بكلام غير فاحش ويستخدم من اللاقط والمكبر في هذا الغناء، هل يجوز حضور مثل هذه الأعراس التي يقمنها؟ إن كنا لا يستعملنا إلا الدفوف فلا حرج في استعمال الدف في الزواج بالنسبة للنساء، وإن كنا يستعمل لمعازف غيرها فلا يجوز حينئذ، إما طبول وإما أدوات العزف الجديدة، فحينئذ لا يجوز لهم. ومن كان يعلم بوجود هذه الأمور فلا يحضر إلا إذا كان سينكر. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤالها الآخر تقول صغر نقاش بيني وبين ابنة أخي ثم أقسمت كاذبة على كتاب الله عز وجل، وبعد هذا القسم قمت بمقاطعتها وعدم صلتها وهجرانها، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، وهذا من الأمور المخالفة للشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وقال صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه. أحسن الله إليكم. هنا سؤال من الأخ صباح يقول هل رواتب الموظفين عليها زكاة؟ نعم، ما بقي منها سنة فإنه يجب أن يزكى، وما أنفقه الإنسان قبل مضي السنة فلا تجب الزكاة فيه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا كان ضبط الحول يشق على الإنسان فيجعل الإنسان لزكاة ماله يوم بعينه من السنة فيزكي ما لديه من أموال في حساباته البنكية وما لديه من أموال عنده يزكيها مرة واحدة سواء دار عليها الحول أو لم يدر، هذا أحوط له من جهة وأسهل في الحساب. نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال الأخت أفراح تقول لدينا عاملة وحجت مع جماعة من المغرب فطافت السعي الحج ولم طافت سعي الحج ولم تنوه وداعا. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ثم سعى ثم غادر إلى بلده أجزأه عن طواف الوداع ولو لم ينوي طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهي لما نفرت كان آخر عهدها بالبيت ولم يشترط أن ينوي أنه طواف وداع. نعم، بارك الله فيكم. سعيد الألماني من ألمانيا يقول نعرف حرص السلف على عدم المعاملة مع أهل البدع، لكن نحن في ألمانيا هل نتعاون مع المسلمين الذين عندهم بعض الانحرافات بعض البدع من أجل وحدتنا ووحدة المسلمين؟ أولا لابد أن يسعى الإنسان إلى إصلاح أصحاب البدع وبيان الحق وتوضيحه، وألا يجامل في هذا ويوضح الحق بدليله. وثانيا إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه أن تأتي بعض هذه البدع حينئذ يجتنبهم، وهكذا إذا خشي من اغترار الآخرين بهم. أما إذا كان هناك أعمال لا تقوم إلا بالمشاركة معهم فالأولى المشاركة من أجل تحقيق المقصد الشرعي في إنجاز بعض ما يأمر به الشرع ويوجه إليه. أحسن الله إليكم وشكر لكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار علماء. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وجزاك الله خيرا ووفقك على حسن تقديمك وحسن ترتيبك وصبرك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني من مخرج وفنيين ومترجم وجميع العاملين لكل خير، وأسأله جل وعلا لكل المشاهدين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يصلح قلوبهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يحقن دماءهم ويجمع كلمتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.